عليه. الله اقتضى عليه النعم الى وقت الحاجة ونسألك وجهك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رحم الله الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لاحكام القران عند قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وصلنا الى قوله الخامسه والعشرون. شفتها شيخ دكتور؟ تفضل. يجمع بالمعنى أو يجمع أحسن يجمع بالمعنى جميع الأحداث. ليش المعنى يعني ليس باللفظ؟ أنه مر وتكلم على معنى الغاية وأنها معنى المكان هي المكان، لكن سموه هذا يطلق على المحل والمراد هو الحقيقة الحال، صار يطلق على الخارج من إطلاق المحل على الحال، مثل ما أن سال الميزاب إطلاق الحال على المحل، إطلاق الحال على المحل. المحل هو المزراب، صرنا نطلق بدال الميات المزراب، المزراب ما بيسيء، صرنا نقول سال الميزاب. هنا هذاك لفظة، أما المعنى فقال لفظ الغائط يجمع بالمعنى بمعناه جميع الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى. جميل، للطهارة الصغرى معناته في طهارة كبرى. وقد اختلف الناس في حصرها، وأنبلوا ما قيل في ذلك أنها ثلاثة أنواع لا خلاف فيها في مذهبنا: زوال العقل، خارج معتاد، ملامسة. أيوة. وقد اختلف الناس في حصرها، يعني شو في حصر؟ حصر إيش؟ حصر الأحداث. وأنبلوا ما قيل في ذلك أنها يعني الأحداث ثلاثة أنواع لا خلاف فيها في مذهبنا يعني السادة المالكية. شو هي؟ زوال العقل، خارج معتاد، ملامسة. يعني زوال العقل يعني إغماء. وعلى مذهب أبي حنيفة خارج معتاد، ملامسة. نعم. وعلى مذهب أبي حنيفة ما خرج من الجسد من النجاسات ولا يراعي المخرج ولا يعد اللمس. وعلى مذهب الشافعي ومحمد بن عبد ومحمد بن عبد الحكم ما خرج من السبيلين ولا يراعي الاعتياد ويعد اللمس. ويعد اللمس كمان، يعني ما قال لا يسمعنات ولا يراعي الاعتياد، يعني ما خرج بالطبع، يعني إذا طلعت لشيء دودة مثلا طلعت حصر بالي على الإنسان مثل الإنسان بالي أرسين صليع طالحة، هي ما بتقوم عندهم لا ينقض. أما قال لا يراعي الاعتياد، يعني كل ما خرج من علمة السادة الشافعية ما خرج من السبيلين. وإذا تقرر، يعني إنسان لو فرضنا صائم ودخل شيء في لبوري، إذا دخل ما انتقض وضوءه، انتقض صومه، أما عند الخروج ينتقض وضوءه، بالدخول ينتقض صومه، بالخروج لا ينتقض وضوءه. لو صلى وهو على الحالة ما بيضر إلا إذا أن صار متصل بنجاسة. نعم. ولا يراعي الاعتيان، يعني ما خرج، أي بقول ما خرج من السبيلين ولا يراعي الاعتياد، تتم لعبارة ما خرج من السبيلين. خلاص لو قال بكفي، يعني لو قال ما خرج بكفي، لكن من أجل الغير صرح بهذا المراد، هذا الذي يمكن أن يسأل، أن يسأل الإنسان أو يسأل عنه. ما خرج من السبيلين مطلقة، قال لك بقى أعطاك، يعني هذا جواب لسؤال مقدر، هل الخارج المعتاد أم كل خارج؟ فقال لا يراعي الاعتياد، يعني معتادا أو غير معتاد، ويعد اللمسة كما لمس لمس النساء، يعني لأنه نعم. وإذا تقرر هذا فاعلم أن كل الأئمة بيعدوا اللمس ما عدا السادة الحنفية، بس عند السادة المالكية بفصلوا مو على الإطلاق، يقولوا لمس ووجد، لمس ووجد يعني وجد لذة، انتقض، قصد ولم يجد يعني ينتقد، ولمس قصد ولم يجد، وجد ولم يقصد ينتقد، آخر شيء لم يقصد ولم يجد، هذا اللي ما بينتقد، لم يقصد ولم يجد، في عندنا التفصيل وحلو ليت وأنا التفصيل، لم يقصد ولم يجد. أما عند السادة الشافعية والسادة الحنفية عكسه، السادة الشافعية مثل الكهرباء، يعني الكهرباء في أصد ولا ما أصد، نغرب في الكهرباء، عند السادة الشافعية مثل الكهرباء، طبعا غير السن والشعر والظفر، عند السادة الحنفية ما في الكهرباء مطلقة، يعني لو أظن عندهم لو بقصد بغير قصد ما تفرق، أنا شفت السادة المالكي جميل، السادة الحنابي كمان بيقول ما بي بالسادة الحنفية. نعم الله يرضى عنك. وإذا تقرر هذا نعم فاعلم أن المسلمين أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو جنون، شوف اللي قال، وعلى مذهب أبي حنيفة ما خرج من الجسد من النجاسات ولا يراعي المخرج، ما خرج من الجسد من النجاسات، يعني إذا طلع نزل له دم هذا من الجسد، ولا يراعي المخرج مثل غيره. إحنا ما خرج من السبيلين، شو ما خرج شيء تاني، يعني ما خرج من الجسد أو الجسد من البطن، مو شرط، مو شرط، ما بتفرق منين ما كان، منين ما خرجت تخرج، خرج من النجاسة من الجسد من النجاسة، كل شيء خرج عندهم ينقض. طيب ولا يعد اللمسة، نعم سيدي. وإذا تقرر هذا فاعلم أن المسلمين أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو جنون أو سكر، وإذا تقرر هذا فاعلم أن المسلمين أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو جنون أو سكر فعليه الوضوء، هذا إجماع عليه الوضوء. أما يسن الغسل، واختلفوا في النوم هل هو حدث كسائر الأحداث أو ليس بحدث أو مظنة حدث، ثلاثة أقوال، طرفان وواسطة، يعني واحد يقول حدث، واحد يقول حدث، واحد يقول مظنة حدث، طرفان، واحد بالأقصى اليمين، واحد بالأقصى اليسار، واحد بالنص، حلو التعبير. الطرف الأول ذهب المزني المزني أبو تلميذ من كبار تلاميذ الإمام الشافعي، ذهب المزني أبو إبراهيم إسماعيل إلى أنه حدث، وأن الوضوء يجب بقليله وكثيره كسائر الأحداث. يعني شو كثيره؟ يعني النوم قليله يعني النوم. طبعا كمان هذا ليس على إطلاقه بده يكون، ما بعرف ليش ما فصل، يعني بده يكون على غير هيئة المتمكن، ما تعرض لهذا، وهو مقتضى قول مالك في الموطأ لقوله ولا يتوضأ إلا من إلا من حدث يخرج من ذكر من ذكر إن أو دبر أو نوم. من حدث إلا لا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. فأسعون ولا يتوضأ إلا من حدث أو نوم، لو قال إلا من نوم أو من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو أما أو نوم، لا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر. الحدث ما بيخرج من النوم، لذلك قال أو نوم. أما هو أو نوم يعني من حدث أو نوم، إلا من نوم أو من حدث يخرج من ذكر أو دبر. هيك ما فيه خارج المعتاد. آه؟ هذا خارج المعتاد اللي أنا. إيه بس مشان قراءته. من حدث يا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. هي إلا لأن مشكلتها معطوفة من حدث، إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر بعدين أو نوم. طيب. ومقتضى حديث صفوان بن عسال أخرجه صفوان بن حسان، صفوان بن حسان، صفوان بن حسان ابن عسال حسان أخرجه النسائي والدار القطني والترمذي. صفوان الثاني صفوان. إيه صفوانة ليش محمد من الصفا ولا من الصفا؟ صفا و من الصفا من زائدة ولا ألف زائدة على مية وزيادة. فمثل صفوان إيه صفوان مو على هذا إلا إذا بنقول فمثل عليه ترابه، بس هو من الصفو. صفوان يعني حجر مو يعني ابن مو اسم علم. ما هي هو مو اسم علم؟ ايه اذا مو اسم علم معناته بزيادة الف ونون ما بتكفي للمنع. ايه اما هون صفوان علم صار علم الف ونون من الصف صفوة ما لازم تقول ألف ونون مزيدتين. إيه مزيدتين. أي صفو صفو. معناته ممكن يكون مصروف وغير مصروف. لا. من الصفن إذا بنقول من الصفن بصير مثل الشيطان. الشيطان مصروف على وغير مصروف. مصروف على المؤمنين وغير مصروف على غيره. يا من شطنا يا من شاطة. نعم. رووه جميعا من حديث عاصم ابن أبي النجود. ابن أبي النجود يعني قارئنا. النجود. عن زيد بن قبيش. نعم. فقال أتيت صفوان بن عسال. عسال المرادي لا عسال خليك عسالني المرادي عسالني المرادي. فقلت جئتك أسألك عن المسح على الخفين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال نعم كنت في الجيش الذي بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من بول ولا غائط ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. ففي هذا الحديث وقول مالك التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياس أنه لما كان كثيره وما غلب على العقل منه حدث، وجب أن يكون قليله كذلك. وقد روي عن علي بن أبي طالب قال: كمان هلا عم يحكي الشيخ الله يرحمه، يعني عم يقول والقياس أنه لما كان كثيره وما غلب على العقل منه حدث، وجب أن يكون قليله كذلك. قياسه أما عند الأستاذ مالكية في تفصيل طويل ثقيل، بيقول طويل قصير خفيف عن النوم بيفصلوا فيه، يعني مو مطلق لحنا ولو شوي يعني. وقد روي لكن لذلك قال وجب أن يكون قليله كذلك، هيك من عندي يعني هو عم يجتهد فيها المسألة. عكس الشافعي. لا مثل الشافعي. مثل الشافعي يعني عكس. أيوة تمام. لا ما بنقول عكس المالكية، يعني المالكية في تفصيل. نعم. وقد روي عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكاء السهل العينان. شو الوكاء؟ الربط يعني. يداك أوكتا وفوك نفخ، يداك أوكتا يعني هي اللي ربطت الوكاء. فمن نام فليتوضأ. أيوة. وهذا عام. بقول يعني الإنسان كأنه الحياة مثل الكيس يعني بالعكس، يعني إذا كان قاعد مربوط تركه بفلان، يعني اللي فيه بيطلع يعني معرض هو، لأنه مو شرط في كتير يعني بينام ولا ينتظر. لكن قالوا المظنة قامت مقام المئنة. نعم. أخرجه أبو داود. نعم. وأخرجه الدار قطني الدار وأخرجه الدار قطني من حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطرف الآخر فروي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث على أي حال كان، حتى يحدث النائم حدثا غير النوم، لأنه كان يوكل من يحرسه إذا نام. أيوة. فإن لم يخرج منه حدث قام من نومه وصلى. وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والأوزاعي في رواية محمود بن خالد، يعني هذا الكلام روي، يعني الأوزاعي يقول هيك مذهب الأوزاعي. والجمهور على خلاف هذين الطرفين. نعم. فأما جملة مذهب مالك فإن كل نائم استثقل نوما وطال نومه على أي حال كان فقد وجب عليه. هلا تعرض له استثقل نوم. وهو قول الزهري وربيعة. يستدل قول الصح، يعني إنه حال الصح هذا إنه ينامون يعني تخفق رؤوسهم كذا يعني. نعم. وهو قول الزهري وربيعة والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم. نعم. قال أحمد بن حنبل فإن كان النوم خفيفا لا يخامر القلب ولا يغمره لم يضر. أيوة. أي عبد الحن هذا كمان. والله ظريفة يعني. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا وضوء إلا من إلا على من نام مضطجعا أو متوركا. يعني مرتاح جميل إلا على من نام مضطجعا. يا سلام. أو متوركا يعني يفيض بوركه على الأرض، هذا متورك. في مفترش وفي متورك، وفي شو يسمى، وفي ايش الثالثين، عقبة على عقبيه، يعني هيك بيوقف على رجليه. هي العادية هاي شو اسمه؟ لا هي متربية على متورك. متورك لا لا لا، هذا هذا إقعاء اسمه. إقعاء لا، بدك تحط مقعدك على الأرض، يعني تطلع رجلك اليسرى من تحت رجلك اليمنى. أي ما بصير مع كل الناس. أنا بالنسبة لي هذه بالنسبة لي ليست سنة، حتى مكروهة، مع أنها مسنونة. أنه شيء بعد من شكل ما خاصرتي، ما بصدق إلا إمتى أنت أنتي. في يعني ما شاء الله ناس جيدين، لا مثل شغزية بعدم سهولة. يعني الإنسان يكون طويل شوي وما يكون اسمه يعني ممتلئ. أنا أعود يعني بس هالعادة من زمان ومن هلا ما بقدر بعد. يعني إذا قعدت ما بصدق أنت أم، هذا ما بصير. هذا ما بالنسبة لي مكروهة صارت، لا تشغلني. نعم، وأن هي مسنونة. قال الشافعي: من نام جالسا فلا وضوء عليه. ورواه أي أطلق لو نام ساعات. أنا بقول يعني الله يرضى عنه، يقول مثل يعني أئمة نقلوا عن كثير من الأئمة أنه يصلي الصبح بوضوء العشاء. إيش هو يعني بوضوء العشاء؟ يعني بيطلع قاعد هيك بينام له ساعة يعني يمسحها، صلى الصبح بوضوء العشاء. وسيدنا أبو حنيفة الله يرضى عنه: إلا على من نام مضطجعا أو متوركا. قاعد يعني هيك كيفما كان صار أسهل. والصحيح من هذا سنين في منه للأئمة سنين، يعني أحياء الله كله سنين وسنين. ما بتفرق طالما الأصل. نعم، الأستاذ الشافعي مجرد ما خلص براح. لكن إذا ما لا يسمع شيء، لو فرضنا يسمع كلام ولو لم يفهمه، هذا ما قدر. نعم. والصحيح من هذه الأقوال مشهور مذهب مالك لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة، يعني العشاء، فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. رواه الأئمة، واللفظ للبخاري، وهو أصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد والعمل. يعني معناته المشهور ما فيه تفصيل، هيك كان يقول هذا الشيء. نعم. وأما ما قاله مالك في موطئه وصفوان وصفوان بن عساد وصفوان بن عساد في حديثه، فمعناه: ونوم ثقيل غالب على النفس، بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. وأيضا فقد روى حديث صفوان وكيع عن مسعر عن عاصم بن أبي النجود، فقال: أوري بدل أو نوم. قال الدار قطني: لم يقل في هذا الحديث أوري. أوري غير وكيع عن ميسعة. قلت: وكيع ثقة إمام، أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة. أستاذ الإمام الشافعي. نعم. فسقط الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسك به في أن النوم حدث. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فضعيف. رواه الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام وهو سالم حتى غط أو نفخ، ثم قام فصلى. فقلت يا رسول الله إنك قد نمت. فقال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. تفرد به أبو خالد عن قتادة. ولا يصح. ولا يصح. قاله الدارقطني. نعم. وأخرجه أبو داود. يعني ممكن الإنسان يقول فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. ليش الإنسان لما بينام ما تسترخي مفاصله؟ يعني هذا كلام سيدنا النبي، ما في كلام يعني. لكن مثل ما قال طعيم يعني استرخت جيدا، يعني ترتخي بس مو استرخاء المضطجع، حتى ما حدا يقول لا يا أخي ما ليش الواحد إذا بإيده مسبحة بإيده شارب بتسلط ويترك، يعني استرخت بس مو استرخاء المضطجع. يعني النوم مضطجع، هذا يعني الطجع إيه طالما الطجع هذا الاسترخاء، يعني الذي من استرخت يعني تماما. أما بالجلوس لو استرخت ما بيناقض هذا الكلام. نعم. أخرجه أبو داود وقال قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر لم يروه إلا أبو خالد يزيد الدالاني عن قتادة. وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا. وقال أبو عمر بن عبد البر. أبو عمر بن عبد البر. وقال أبو عمر بن عبد البر. ابن عبد البر. ابن عبد البر. هذا حديث منكر. لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات، وإنما انفرد به أبو خالد الدالاني وأنكروه عليه. يعني في راوي منكر يعني. نعم. وليس بحجة فيما نقل. نعم. وأما قول الشافعي على كل نائم الوضوء إلا على الجالس وحده، وأن كل من زال عن حد الاستواء ونام فعليه الوضوء، فهو قول الطبري وداود. وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر لأن الجالس لا يكاد يستثقل، فهو في معنى نوم خفيف. نعم. وقد روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني فهو في معنى نوم خفيف. الخفيف هذا مذهب السادة المالكية. نعم. بس فرق عم يقول في معنى نوم الخفيف، في فرق أن لو كان خفيف أو غيره إذا نام مطلقا ما لم يكن ممكنا، أن النوم الخفيف لا. هيك. نعم. قد روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام جالسا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء. وأما الخارج فلنا ما رواه البخاري. قال حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن جريء عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة واضطست تحتها وهي تصلي. السلام عليكم. فهذا خارج على غير المعتاد. أيوة. وإنما هو عرق انقطع فهو مرض، وما كان هذا سبيله مما يخرج من السبيلين، فلا وضوء فيه عندنا إيجابا خلافا للشافعي كما ذكرنا. ليش؟ أنه فرقوا بين المعتاد وغير المعتاد. ليكون معتاد في غيره ما بيفرقوا، وهذا الشافعي ما بيفرق أي شيء. مثل ما أنه لو خرجت حصى خرجت مثل ما أن بارع شيء خرز كذا كله ينقض. نعم. ويرد على الحنفي حيث راعى الخارج النجس. أيوة. فصح ووضح مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه ما تردد نفس وعنهم أجمعين. رضي الله عنه ما تردد نفس وعنهم أجمعين. وعنهم ما تردد نفس. يعني بمعية الإمام مالك. هني والله. السادسة والعشرون قوله تعالى أولى مسكم النساء قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وعاصم وابن عامر لامستم وقرأ صلى حاجة اليوم معلش حاجة والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة وسلام على رسولنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق وارزقنا حفظ كتابك والعمل بمقتضاه اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله نورا في قلوبنا ونورا في قبورنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تعقنا عن العلم بحائه ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا الحلم إلى وقت الحياة التي إليه ومتعنا يا الله بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه واجعل بفضلك من فضله خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا